بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة النجم يقسم الله تبارك وتعالى بالنجم إذا هوى، فأقول سبحانه والنجم إذا هوى، يعني أقسم الله تبارك وتعالى بالثريا لنجم في السماء إذا غابت. هذا النجم أقسم الله تبارك وتعالى به إذا غاب، نجم في السماء. طيب، ما جواب القسم؟ هذا قسم، كما قلت أنا أقول والله، هذا قسم. ما جوابه؟ لتأكلن، لأضربنك، لن تجلس معي في المنزل، هذا جواب القسم. والنجم إذا هوى، جواب القسم ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما حاد محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية والحق، صاحبكم منكم أيها الكفار، ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم وما خرج عن الرشاد، بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، يعني ليس نطقه صلى الله عليه وسلم صادرا عن هوى نفسه. أنت كبشر تتكلم بالحق، وربما تكلمت بالباطل، لأنك بشر تخطئ وتصيب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينطق عن هوى نفسه، وإنما لا يتكلم إلا بما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. واضح؟ كلامه هو الحق صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتكلم ولا ينطق عن هوى النفس، فكيف يضل أو كيف يكذب أو إلى آخره. إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما القرآن وما السنة إلا وحي من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة ما هي إلا وحي؟ وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة، فكيف ينطق عن هوى نفسه صلى الله عليه وسلم؟ ثم ماذا؟ ثم انظر إلى معلمه وأستاذه، علمه شديد القوة، علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوة وهو جبريل عليه السلام، ذو مرة يعني ذو منظر حسن. من؟ جبريل عليه السلام، من صفاته الجمال، منظره حسن جميل، ملك كريم مقرب إلى الله تبارك وتعالى، ذو مرة فاستوى. ما معنى فاستوى؟ يعني صاحب المنظر الحسن الجميل الذي ظهر واستوى على صورته الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى، وهو أفق الشمس عند مطلعها. ذو مرة يعني ذو جمال وبهاء وحسن، فاستوى يعني استوى على صورته الحقيقية، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم كما خلقه الله، كما خلق الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام بالأفق الأعلى، يعني عند أفق الشمس عند مطلعها. طيب، ثم دنا فتدلى. من الذي دنا؟ جبريل عليه السلام. دنا من من؟ دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى يعني فزاد في القرب، اقترب وزاد قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دنوه مقدار قوسي او ادنى يعني او اقرب من ذلك، اي في افق الشمس عند مطلعها لما استوى على صورته الحقيقيه اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فاوحى الله سبحانه وتعالى الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى بوساطة من؟ جبريل عليه السلام. ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد هو القلب، يعني ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره، رأى الحق بعين، فكيف يكذب الفؤاد؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، الحديث عن رحلتي الإسراء والمعراج. أفتجادلونه أيها الكفار والمشركون على ما يراه وعلى ما شاهده من آيات ربه المعجزة في تلك الليلة؟ ما رأى إلا الحق والصدق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وفهما.